ኩፍር በመቶ በመቶ በኩፍራቸው እያሉ ገብተው ከዛ የሚያበላሹትን አበላሽተው ወኸረጁ ምን አልእስላም ወሁም አላ ኩፍርህም። ይሄ አንደኛው ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሚነ ናስ የድኹሉን ኢስላም ወሁም ሚኑን ሙስሊሙን። አንድ ነገር ሲፈጠር ፈኢዛ ሐሰለ ሊሚዛጅህም ወሀዋኢህም ሸይኡን ኸረጁ ምን፣ ከዛ ወጥተው ይሄዳሉ ማለት ነው። ይሄ ሁለተኛው ክፍል ነው። ሶስተኛው ደግሞ ወሚንሁም መን የድኹል ካፊረን ወየዘሉ ካፊረን ሐታ የሙት አላ ክፍሪ ባጢል። ይሄ ደግሞ ይገባና ካፊር ነው ራሱ ያውቃል። ካፊር እዛ ውስጥ እያለ ካፊር ነው ቆይቶ በኩፍሪ ሞታል። ተኛው ደግሞ ወሚንሁም መን የድኹል አላ ሸክ በጥርጣሬ ላይ ይገባል። ወየዘሉ አላ ሸክ በጥርጣሬው ላይ ይኖራል። ከዚህ ትልቅ በሽታ የወረደበት ሰው ነው። ከዛ የንዚሉ ዓለይህ ላዕና ሚን አላህ ሌይለ ነሃር፣ የአላህ እርግማን የሚወርድበት ይሄ ሻክ ነው። ስለዚህ አራተኛው ክፍል ይሆናል። አምስተኛው ወሚንሁም መን የድኹል ሙስሊመን ያዕመሉ ኩለማ ያዕመሉ ልሙስሊሙን፣ የሚሰሩትን ሁሉ እየሰራ ራል ثم ارتفع مكانا كهول كفا ويتو الله نعمهون ሰጥቶት ነብዩን አውቆ ቁርአን አውቆ ይሄ ከሁሉ የከፋ ሙርተዱ ነው ይሞታል። ከዛ ስድስተኛው ومنهم على شفا حفرة من النار በጠረፍ ላይ ሆኖ የሚገዛለ دخل مسلما مؤمنا ولا باب بالامراض حب الرئاسة وحب القبيلة እዚ ያለ ያለበት ማለት ነው። ከዛ ተዓሱብ አለበት ቢልቀቢላ የስአል ሪአሳ ከአክሰር ሚማ የስአል ልእስላም ከስልምና ወደ እስልምና ከሚገሰግስ ወደ ስልጣን መገስገስ ይመርጣል። ከዛ እንደዚ ያለው ሰው የቁሉ ተዓላ ወሚነ ናስ መን ያዕቡዱ ላህ አላ ሐርፍ። ኮኔክሽን እንትኑ ማይክ እኮ በጣም አስቸገረው። على حرف بطرف له نو ميجزا سوال الله سبحانه بالله سورة لاي فإن أصابه خير طمو اطمأن به بزالا يرقال وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه فتنة كاقاتمو نقر ساقاتمو يقبى بفتو لا يقلبت على خسر الدنيا والآخرة يا دنيا نم يا آخرة يخسر على ذلك هو الخسران. يه قلس هنا مكسر نولان يه مستالي اسكمطوت كملك جبلانو ياو اندي رزم ياو قلس انو. سبات تنياو قن ومنهم من دخل مسلما مؤمنا هكذا حتى ما ماتي كم مدرس مسلمون قبطو مسلمون يقويال لم يدخل عليه الشك شك مبان نقر بربو اي قبام ولا نفاق يرضى بحكم الله وحكم بوانجلم لا أتاهم بأ الله فرد ودال برسول الله فرد هلو يودال. هذا هو الناجي نسا هو وجه مبالو نسا موت أو سو مالتي هنو يميلنو والله عالم ما يكفري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو أنيس يسمى هنا وهن سمعني الله. أبو أنيس أبو أنيس وندمي أبو أنيس سمع الله إيشي إني والله بتأم أزن كزاري بتأم أسزنين. أبو أنيس يرومو يأيناتشن بلين نو حقيقة يرومو ونو دينامو نو نا مايك اندزي انبيسي لو كوندكشن اندزي سي لو ونتينو دعار قلاتشو باكاتش قلاتشو. أبو أنيس مالت برومو هو من هو نانت تاك قلاتشو عدلا زاري أبو أنيس بل بسامنتو نو مسالين مايكو ጥሩ አይደለም በጣም ቁርጥርጥ ይላል ኮኔክሽኑም በጣም እንትን ያለ ነው። ስለዚህ እኛ መተባበር ያለብን ካለ በቴክኒክ ምናምን እንጠይቃለን ማይኩ ኮኔክሽኑ እንዲስተካከልልህ ማለት ነው። ሰማኛል አቡ አኒስ ኢንሻአላህ አላህ ይግራልህ። نعم ኦኬ እንግዲህ ተመልሰዋል። ያው እነዚህ ስምንት ናቸው ዑለማዎች የጠቀሱት ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ ወደ ትምርታችን እንሄድ እስቲ። የዛሬ ተፍስራችን ምን ይመስላል? የሚቀራልን ሰው እንፈልጋለን። ከ66 እስከ 73 የሚቀራ ሰው ካለ እጁ ያውጣልንና ይቀራልን እስቲ። ዛሬ አኺፍላህ የለም፣ እብኒ ጀማልም የለም፣ እሺ አቡ አንስ አለ አይደል? አቡ አንስ ብቻ ማይክህ ነው የፈራሁት እየተቆራረጠ እንደ እንትን እንዳይል። እሺ ሰይፍ አዲን ትፈልጋለህ መቅራት? እሺ ኦኬ ማይክ ፍሪ ከ66 ጀምር። من الشيطان الرجيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والسابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسولا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحاسبوا ألا تكونوا فتنة فعموا وسموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وسموا كثيرا منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب عليم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهون يعني السمان أوكي انقدي ودى تفسيراتشن نهيد قطع እሺ ከተፍሲራችን በፊት አንድ አረብኛ እንትን ላስተምራችሁ ነኝ። እንደ ጥያቄ በጥያቄ አርገላ አቅርቦ እሺ በአማርኛ ቅኔ ምን ማለት ነው? ቅኔ ይባላል አይደለ? አንድ ቃል ሁለት ትርጉም የሚሰጥ ነው ቅኔ የሚባለው? አዎ። ግን በነገራችን ላይ በዓለም ያሉ ቋንቋዎች ስታቲስቲክ ተደርጎ ውድድር ተደርጎ ማለት ነው። እንዲያውም እኔ ይሄ ነገረኝ የኢትዮጵያ ኤምባሲ በሳውዲ አረቢያ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ከዚህ ኤምባሲ አሁን ያሉ ከዛ በፊት የነበሩ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ሱኖ የነገረኝ አብረን ስንጫወት አረብኛ የተማርኩ ነኝ አለኝ። 7 ኤምባሲደሮች ሆነን የአፍሪካ ኤምባሲደሮች አረብኛ የተማርን ነው አለኝ። እና የሚያስተምሩን አረቦች ሲነግሩን አሉ በአለም ያሉ ቋንቋዎች በሙሉ ውድድር ተደርጎ የተኛው ነው የበዛ የሰፋ ቋንቋ ብዙ ቮካቡላሪ ያለው የት ነው ተብሎ ውድድር ተደርጎ አሉ። አንደኛው طبعا بدون شك بدون ምንም በምንም አይነት ጥርጥር አይደለው አረብኛ ወጣ ማለት ነው ሰፊ ቋንቋ ሁለተኛ እንግሊዝኛ ወጣ። ስለዚህ አሁን እሱ አይደለም የሚገርመው አለኝ፣ አረብኛ አንደኛ መውጣቱ ይህ በግልጽ የታወቀ ነው፣ በስፋት ማለት ነው። የሚገርመው ግን በእንግሊዝኛና በአረብኛ ያለው ልዩነት እሱ ነው በጣም የሚገርመው አለኝ። የአረብኛ ቋንቋ 6 ሚሊዮን ቃላት ተገኘለት፣ 6 ሚሊዮን ቮካቡላሪ፣ 6 ሚሊዮን ቃላት። ለምሳሌ አንበሳ ሲባል ከአርባ በላይ እንትን አለው። አንበሳ አንበሳ 40 ቃላት፣ ከአርባ በላይ ቃላት አድርገው ነው የሚገልጹት። እና 6 ሚሊዮን ሲገኝ በአረብኛ፣ በእንግሊዝኛ 1 ሚሊዮን ተኩል ብቻ ተገኘ አለ። ያዕኒ 4 ሚሊዮን ተኩል ልዩነት አለው በአረብኛና በእንግሊዝኛ። ሰፊ ነው አረብኛ። ሱብሓነላህ አልዓዚም። አላህ ለዚህ ነው ቁርአን በአረብኛ ያወረደው፣ በጣም ሰፊ ነው። እና አሁን አንድ እንትን ልሰጣችሁ ነኝ። ማን ነው የሚመልሰው? በጣም ደስ የሚል መልስ ሊሰጠን፣ ከዛ የአረብኛው አስተማሪ እናደርገዋለን በዚህ ሩም። መጀመሪያ ሁለት ቃል ልግለጽላችሁ። ዒል ዒል፣ ከሊመት ዒል፣ ዓይን ያ ላም፣ ዒል ዒል ማለት ረዘመ ማለት ነው። ይህን ያዙ። ዒል ማለት ረዘመብኝ ወይም ረዘመ ማለት ነው። እሺ፣ ሁለተኛው ቃል ምን ማለት ነው? ከላመትኒ። ከላመትኒ ማለት አትዓበትኒ ማለት ነው። እነዚህ ሁለት ብቻ እወቁ አሁን። እሺ፣ ዒል ማለት ምን ማለት ነው? ዒል ማለት ረዘመብኝ። ከላመትኒ ማለት አትዓበትኒ፣ አስቸገረችኝ ማለት ነው። ተግባባን? ዒል ማለት ምንድን ነው ወንድሞች? ዒል ማለት ስጻፉልኝ፣ ዒል ማለት ረዘመ። ተማም? እሺ፣ ጊዜው ረዘመ ሊሆን ይችላል። አብዛኛው ለጊዜ ነው የሚጠቀሙበት፣ ጊዜው ረዘመ ይላል። ከላመትኒ አትዓበትኒ፣ አስቸገረችን፣ አደከመችን ወይም አደከመኝ። ከላመትኒ ማለት በአረብኛ አደከመኝ ማለት ነው። ኸላስ ሁለቱም አውቀናል። ከላመትኒ አደከመኝ፣ ዒል ረዘመ። አሁን አንዱ እንደ አይነት ቤት እንደ አይነት ግጥም ነው የምሰጣችሁና በአማርኛ ተርጉሙልኝ። እሺ፣ እጅ አውጥተ በአማርኛ ተረጉምልኝ ያለህ መዳም። እነዚህ ሁለት ቃል ካወቅህ ትርጉማቸው ሌላ ቀላል ነው። እሺ፣ ምን ይላል መሰላችሁ? አንዱ ነው ምን አለ? ቀራዕቱ ልባበ ሐታ ከላመትኒ ፈለማ ከላመትኒ ከለመትኒ ፈቃለት ሊ ያ እስማዒሉ ሰብራ ፈቁልቱ ለሃ ያ እስማዒል ሰብሪ ያ እስማዒል ሰብሪ። ልድገመው እንግዲህ። ዒል አውቃችኋል፣ ከላመትኒ አውቃችኋል ትርጉሙ። ምን አለ? ቀራዕቱ ያን ደረብቱ ማለት ነው። በሩን አንኳኳሁ። እንደ መግለጽ አልነበረብኝም ግን ልግለጽላችሁ። ቀራዕቱ ልባበ ሐታ ከላመትኒ ፈለማ ከላመትኒ ከለመትኒ ፈቃለት ሊ ያ እስማዒሉ ሰብራ ፈቁልቱ ለሃ ያ እስማዒል ሰብሪ። እስቲ እጃችሁን አውጡ። አሁን የሚተረጉምልኝ ሶስተኛ ልድገመው። قرأت الباب حتى كلمتني فلما كلمتني كلمتني فقالت لي يا إسماعيل صبرا فقلت لها يا إسماعيل صبري. يلا إجاشوا أو تهونستي هلتو تلالك كبادي هنو قالت نقر يحشوا له عيل رز مجزي ورز مالتنو كلمتني أدك كمين مالتنو. يلا አረብ ሀገር የነበራችሁ እስቲ ኦ ከልቢ ቀልቢን ሰሊም ማሻ አላህ። ያላ ሹፉ ያኸዋ ሁለት መልስ አግኝተናል። ሁለቱም ትክክል ነው፣ ግን የበለጠ የእህታችን ቀልቢን ሰሊም ነበር። ምክንያቱም አረብኛው እያነበበች ነው የመለሰችው። እና አሁን ልጨርሰው። አሁን የተሰማ ነው የኔ አሁን የኔ የተሰማ ነው። ኦኬ እንግዲህ ተመልከቱ። تقول قرعت يعني انكواكو مالت نو قرعت الباب برون انكواكو بسو اسماعيل نو سمو بوست يالچو لج دمو اسماء اشما اسماء بسو دمو اسماعيل قرأت الباب حتى كلامتني برنا كوكو اسكمي دك من درس فلما كلامتني كدك من بهالا كلمتني أن تناقرت يعني ملسة لشلين فقالت لي يا إسماعيل صبرا أنت إسماعيل صبرا رجنجالتشين فقلت لها يا أسماء يا أسماء عيل صبري أنت أسماء يعني دك منكو رزمكو نعم رزم بينكم أنتنو عيل صبرو قال شال مالين أستجرن صبرو على شبالان إيشي أهون قديه وده تفسيرات شنه لنا انقديه بقرآنات شن الله يالو نقر يلفو مالت أي تشالم ويم دمو يهن نقر انقديه تنش استي نشقاقرو مالت يلم قرآن نو قرآنو اندار لي فسر المات نو استي تكتاتهلون من هلال يقول سبحانه وتعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة ينتقل سؤال بالله وسامن منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون نزيه هدوش عندنا اللو تروم اسمر يزو مهدو بتعام تكيتنا تشو قن اللو كي هدوش ترو سوش اللو أبزان يوشو قن أكثرهم إيش ساء ما يعملون متفسر ميسورونا تشو عليه أهون درس جديد يزاري يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس نبيات شن هوي إلى الله سبحانه وتعالى إني أوردت كت قرآن إن دال لأدرس اللي يعني طيب يا درس نبيات شن نعم عندنا نقزيقين بتأم راسه تشوش إن كلات أشوي بتأبت نبر يهودشونا كفاروشو بتأم تني يرب شو أشوي نبر بترب شم يا محمد ينيك آلات عند نجر ساتسكر ندايلون نداتل وين مفرات ندايز بكا إني على كوت نجر كتا مدرسنا كنا قال لا شون دمج لنبيات ندزي آنات بتأم كروي تناجروا الله لشيخ إبراهيم نال لشيخ فلان لشيخ علان من للنو سلزي بقرآن يتتك سو نقر عند سو اندايلون بلو ويم دمو سو انداي قطع بلو ويم نزي كريستيانو جدس عيلا چوم تبلو يهودو جدس عيلا چوم تبلو قرآنون مدبكو كزاي بلت اي كزاي باس ونجل يلم لزينو انا بتفسير على طول من نقرو توق ربكا نزي الدبكم يا الله قالنا ونا يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك سبحان الله بتقام كبادو إني أوردك قال لك ترجمه أدرس لي وإن لم تفعل أنت والله أبو جهل داي قطع ويم نزي كريستيانوش داي قطع ويم يهودوش داي قطع كالك جن فما بلغت رسالته يا الله ملكت ألا درسكم سلزي قطعتي وجبهال إيه لنبيات شنو نعم لو لنبيات شنو لكن من على تشو والله يعصمك من الناس جن كسو قدات الله لك كلا اللحنو الله أكبر كسو قدات الله لك كلا اللحنو والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة على أكمل وجه يا الله الملئكت متوب متونو ودهزبني استلالفو نبيات جن أمره بتبليغ ما أنزل إليه مجاهرا ساتدبك بأفج أهبل سوية سماه قرآن فسر ألو على شون النبياتين إني أورد كت بتأم أنت محتسبا صابرا بصبرنا أجرك الله نونا سون دايلن قلن دايك وتا أتبل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم غير خائف ستفرا فإن يعني كفره قناله فإن أخفيت منه فرته ويم اندايلون بله تنش كقرآنو كدبك يلفو بله كهدك يلحقك فما بلغت رسالته انا يني كتعات لمت أبهنو مكنياتهم يني قرآن على سالفكم إلان طيب والله يعصمك من الناس قن كهم بهالا يهن آياسي ور مالتنو كهم بهالا من نم كافر مطل دفر هاي تشلم أبشر يحفظك ويمنعك من الناس فإن قيل أليس قد شج رأسه وكسرت رباعيته نبياتشن كراساتشو تسبروال ترساتشو تسبروال إقراتشو دقودقوان قبتوال سنتمكراكونا ياغنيو انديت تأبكاتشو على الله سبحانه وتعالى علماء منالو معناه يعصيمك من القتل أتقدلم أنت يمي قدله سوي اللم رسالة اسكمت تجأرس يمي قدله سوي اللم ما لتاتشون والي طيب فلا يصل إليك بقتل وعندنا علماء منالو نزلت هذه الآية بعدما شج رأسه لأن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن نبيه صلى الله عليه وسلم بغزوة أحد قنباراتشو تسبروال ترساتشو تسبروال هذا لم يكن إقراتشو ودقودقوان قبتوال بذو مكرانو يا قنيوت إيه آية وردو كذاب هالانو محمد ألاتشو نعم كهم بهالا مفرات يبال للم حياء مبال للم ندي قطبين انقلين دايولون منامن تته هنو يا ورد كله نقر أدرس دمو عندنا قرالي كغزوة أحد بهالا اسكي نبيه چسكا بيماتو درس يوردو حقنا دمبوش بتام بزوناتشو طيب وهناك أثار تشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرس نبي صلى الله عليه وسلم وتادر نبراتشو عندما نمري هون أوباما بتشاونا هيدم أنا لما ديون دموش إن كان أوباما ترى صوت كوكب يعلوم أنت نتأبك أرجونا مهدو سلزي إن زا يا مري وش نهلا في وش تأبك أرلاشو نبي صلى الله عليه وسلم ترى توش سلمي بزو نبياتين يميت أبكونه برو إن المغيرة بن شعبة سعد بن أبي وقاص نزيم ساسول جغنوش نبياتين يتأبك إهد نبر يهتشين آيك وردك بهالا من هذا الرغو نبياتين إن أنت إنين يميت أبكون هلاتشو إبيتاتشو كوش بلاتشو إرفو هالواتشو لمن مكنياتهم الله يعصيمك كسويك لك لله الله بلو بكا قرد أرغو كهم بهالا والتادر يسفل لقهم ولا أنت نمت أبك أسفل لقم إني راسيت أبك هالله سلالين الله سبحانه وتعالى ما نمسو كنيقا مهد يلبتم إرفونا شكرا على واتشو يتشن آيك وردش بوهلا نبيه تشنن يميت أبك ولا أند سوال نبرم لكبر بلو بس تجرباتشو يهدو نبر لكن يميت أبك أتشو سو أسفل لقاتشو نبر مكناتهم الله قال قبتوال ما نمسو عينكهم أتموتم أتقدلم قرآنو سيتمم قرآنو هاس سلاسة جزو أو رجة كتشارسكو بهالا إني راسي ودى آخرة واستهالله على شو طيب انظر إلى ثقة ربه الزي لا يتملكت واندموش نبياتشن من أين تأمنت بالله على شو ين آياك ورده يفلقون شاكا بتشاكوني هدالو ودى من يهدالو ودى سوك يهدالو تألاتوش بتسوى السببت إن أبو جهل منامن بتسوى السببت يهودوش بتسوى السببت وست إيقابالو وست قبتو دعوية درقالو مكرياتهم ياك قالو بالله الله تشو امنت أوكونا ما نمسو اندما يقدلات شو تمامنو إيقابو نبر التقدلون بشتا بزهنو يموتو طيب انظر إلى ثقتي يا إخوة يا الله يا نبياتشن أمنت بالله أمنتها شو بتعام كبادنا كذبها لا يقتلنا سلسة سباتن يو آيامن إلى الله سبحانه وتعالى إن الله لا يهدي القوم الكافرين إلنا قل يا أهل الكتاب لستم على شيء زي لا بدن بتكتاتلون يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم كل جزي الله سيتكس توراتنا إنجيلنا قرآن عبرونه متكساتشو مكنياتهم بتورات يأمنه بقرآن كفر كافرنو بقرآن أمنو بتوراتنا بإنجيل كفر كافرنو بإنجيل أمنو بقرآننا بتورات يكفر كافرنو بسوستم ما من اللبن سوستم الله كالله وردو كتابوش ناتشو جن توراتنا إنجيل يسوع إجس لجب باتشو بالنسوء النسرام جني الله أنت كتابوش ناتشو يهن أهون من على الله سبحانه وتعالى سبحان الله العظيم تملكتوا آيو يا أهل الكتاب لستم على شيء إن أنت من ما دلتشو مالك من ما دلتشو توراتاتشو بتكبر كلا كلا كلا كلا ولاتشو إن أنت كريستيانوش زيرو ناتشو ين أنت وإنجيل ين أنت مصحف በተግባር ካላ ደረጋችሁ ዝሙት አታድርግ ይላል ዝሙት ታረጋለህ ወይም ደግሞ አላህ አንድ ነው ይላል አላህ ሶስት ነው ትላላችሁ ተውራትና እንጂል ቁርአን ሶስቱም በተግባር ያላዋለ እንትኑ እናንተ ክርስቲያኖች እናንተ ይሁዶች እኮ ዜሮ ናችሁ ላሸይ ማለት ምን ማለት ነው ወንድሞች ላሸይ ስትነገሩን በጽሁፍ ላሸይ ናችሁ ምን ማለት ነው የለሁም እንዴ ወይኔ ወጣሁ እንዴ አለሁ የለሁም ላሸይ ዜሮ ምንም አይደላችሁ ማለት ነው طيب هنا عند نغغر عليه اهون يا كريستنانا يا يهود دينكو منم ادلم بنل مندنو تككل نو تككل ادلم يميل طياقه انغدي باموراچو سمونيا هون زم بلاچو بجوراچو اتسموشي انا يا كريستياننا يا يهود هايمانوت منم ادلم بنل ونتاچن نو ونتاچن ادلم يميل طياقه ممكن واحد يقول عنده من هلال والله انقدي يتقرربن كو نو يا كريستياننا ينيا كو بزو كل يونت يلم تنش يا محمد قداي نو انجي انيا كو ابرن كو عند الله من لونا هلاچن يعني قرربالن منامن كاله من لو الله اني اني جن اني ابراهيم سراج ملو جن ربينا الهي يالو يالو نغر نو ملو الله يالني اندسو ادلم الله يالني لستم شيء انانته كريستيانوچنا انانته يهودوچكو منم ادلاچوم على الله سبحانه وتعالى اني انغديه عند نغر ناتشو لبل قل يا اهل الكتاب لستم على شيء ያላችሁበት ሃይማኖት ምንም ትን የለውም በጣም የራቀ ከሐቅ ነው ዜሮ ነው አላህ እኮ ነው የሚለው ወንድሞች ለለፈው እንደ እነሱ ክርስቲያኖች እንዳይቆጡ ብየ እለፈው ልበል አለለም እንጂ ወሊ ያ አህለል ኪታቢ ላስቱም አላ ሸይ እንደ መቼ ነው እንግዲህ ሸይ ምን ሆነው ሐታ ቱቂሙ ተውራ የሁዶቹ በእጃቸው ያለ ተውራት ስታተግብሩት ነው والانجيل كريستيانوچو بإجاچو ያለው انجيل በተግባር ስታውሉት ነው እና ሁላችሁም ደሞ ቁርአንን በተግባር ስታውሉት አንድ ነገር ተሆናላችሁ አሁን ግን ምንም አይደላችሁ ሚላ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ العجيب في الامر يا كريستينا هايማኖትنا يا يهود هايማኖት ዜሮ መሆኑን الله መስክረዋል ሌሎችም ደሞ መስክረዋል ማን ነው የመስከረ ታቀላችሁ يهودوچو راساچو كريستيانوچو راساچو مسكروال سبحان الله انغدي كالله مسكر متى ككريستيانوچ مسكر متى كيهودوچ مسكر متى طيب من نفلغالنيا هون يقول سبحانه وتعالى تملكتو يا الله مسكر ايتاچوال يا اهل الكتاب لستم على شيء دومو ينتن يهودوچ تملكتو انغدي في سوره النساء من هلال قل يا اهل الكتاب نا يا الله مسكرنا ايشي ثانيهما هلتنيا هم اليهود والنصارى يقول سبحانه وتعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب دي مصحفون يانببوا انزا كريستيانوچ انجيلن يانببوا بانجيل دمو تورات حق مهونن ينغرال ተውራቱ ደሞ ተውራቱን ያነበቡ ተሰዳደቡ ሁለቱ እናንተ ይሁዶች ዜሮ ናችሁ አለዋቸው ይሁዶችስ እናንተ ክርስቲያን ዜሮ ናችሁ አለው አይገርማችሁ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء الله ደሞ ምን አለ يا اهل الكتاب ولتاچوم لستم على شيء لا كريستيان ولا يهود سنت مسكر هون وندموج كريستيانوچ يهودن يسدبالو انانته زيرو ناتشو يلالو يهودوچو دومو كريستيانوچو دومو انانتم زيرو ناتشو يلالو الله تمطانا هولتاچوم زيرو ناتشو علاچو دسايلم اندي وندموج هولتاچوم نو دس زيرو ناتشو علاچو طيب ثم قال سبحانه وتعالى 68ኛው آية اوف يهمما بتام انتن نو والله انزا كافروش بياوقت نو يي ايا بياوقت اكو اندت يقطو نبر والله يعني يقطعچوال يتصصتو نبر يقول سبحانه وتعالى ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تاس على القوم الكافرين اي انزي بنفاق ودسلمنا قبتو قرآن سنقراتشو أن سمان بلو جرباتشو يسد وكافروش منافقوش بترت عريتاشو سووش أن نزيهكو قرآنو ألمانو ميش أمر الله شوالي ولا يزيدن كثيرا منهم النزيه هون أبو أنيس قلت سوي قويو بكفر قبتو بكفر يوطالو ليلو شدومو بكفر قبتو اسكمي موتو بكفر زاكوش إلالو عندنا دومو بسلمنا يقبلنا كذا ولا مبتون سنكا تتوي وطال عندنا دومو بسلمنا وست يقبلنا بسلمنا بإيمان يقبلنا يتتراتره هوتون بمولو زاكوش مالكال أو ليلة دومو بكا اندزينا شو عدلا يقول سبحانه وتعالى ولا يزيدن كثيرا منهم النزا جربات شوي مسات ولا قرآن وين بقرآن انت يما من سوتش من عليه ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك الطغيان كبرياء الله شو تأبيت تأبيت أمر باتشو على الله سبحانه وتعالى بقرآنه بقرآن كون تأبيت أمر باتشو وكفرا كفرات شو ميديوم سايز كنبري اكس اكس لارج يدرقو على الله سبحانه وتعالى سلزي بنسو التاسب فلا تأسى على القوم الكافرين اقالي كفروا البله بزو اتجنانك محمد لمن اتجنانك هانتي الله كونو كفر يمج امر الله شو يعلو مكناتهم تكبروا على الله تيبي تنيو سلهونو ينبرات شو بلبات شو جألما جأمر الله شو يلال انظروا الى هذه الآية بتقام عدقين يهونو شو آيانو نحن نعلم أن القرآن كلام هداية نعم من دون منكو قرآن هداية ستال بل قرآن نور نو قرآن برهان مهونن بسورة النور يالتشو آياء نقران قرآن نور نو قرآن برهان يسقبال بلبوست قرآن رومان قد نو ميمراو لن نزا بسلمنا مياشوفو بسلمنا ميكالدونا قبتو يمياتش أمالكو قن لن نسوش ألا ما نويل على الله سبحانه وتعالى لكن في هذه الآية قل القرآن يزيد كفرا يزيدهم كفرا وطغيانا تبيتنا كفرنا مش أمر الله تشو انديت اسمعوا معي أولا اسلمنا بيقين يتمركوس نقرنو يقول سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب لا سلزي الله سبحانه وتعالى قرآن هدانا ومش أمروا هذا لم دون دموش هدى للمتقين لكن برهاننا هدايا مش أمروا لن نزا بكا سلمنان ودو تبك بلو بسلمنا يهدو سوش ناتشو إزا قبتون مياج أمالكونا يمياوانا بدوغن تألمانو يقول سبحانه وتعالى بليلا ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قرآن يوردنو يعني أمراتشو أسرتو ترو من قد نهدنو لكن إن الزامت فوت أمام ما وشقن ما يزيدهم إلا نفورا قرآن سيسمو إششالو قرآن سيسمو رسمتات إيزاتشوال قرآن سيسمو لك زارن دالو سو ويم دومو جنن دالكفو سو ينكتا كتعلو قرآن سيسمو بل إلى آية من إلال يقول سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن للمؤمنين قرآنكو شفاءنو رحمانو لمؤمنوشو ولا يزيد الظالمين إلا خسارة لأن الزاد ظالموش قن خسارة خسارة نا تفات بيتشانو مش أمر الله شو سلزي قرآن تفات هيتش أمر نعم نعم قرآن برهان بيتشانو لم يعلو تفاتنا كفر ألما يجأمر لمن لن نزات أمام ما هو نسوج يقول سبحانه وتعالى في آية أخرى وإذا قرأت القرآن يا محمد وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا أنت محمد صلى الله عليه وسلم أنت إبراهيم سراج نعم أنت أم سهام أنت أم محمد قرآن ستكرو أنت كافر قرآن يما يود إسلمنا يما يود كسما بتقام ينكتك طوال تسمع سمع لا شو وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا قرآن أيت أفت أوم مكناتهم بقرآننا በሱ መሐከል አንድ ትልቅ ድልድይ አለ አንድ ትልቅ እንትን ግድብ አለ እንትን ግድግዳ አለ ቁርአን እንዳይሰማ ቁርአን እንዳይጣፍጠው በቁርአን ኢንጆይ እንዳያደርግ አላህ ዘግቶታል አላሁ አክበር ያኺ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ሐቅ ነው እኮ ነው የሚናገረው ከዛ ወጀዐልና አላ ቁሉብህም አኪና በልባቸው ያኒ አንድ ነገር ተለጥፈዋል እንዳይሰሙ እንቲ ምንድነው ለምንድነው እንደዚህ የሚያደርገው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ወላሂ ራሳቸው ተከበሩ ተከበሩ በቁርአን ያሸፋሉ ምን ምን ይላሉ አላህ ደግሞ ለጠፈላቸው እንግዲህ يقول وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه قرآن لي يعني لرداتشو أي تشلم لباتشو بشانو يتزقى لا وفي آذانهم وقرا بأجراتشوهم على تشون ميسمو تنجي من دم أي سموم وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا ይህ ነገር እኮ በነቢያችን ጊዜ እኮ ነበር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢያችን ቁርአን ሲቀሩ ልክ አንድ ቆሌ ቆሌ ታቃላችሁ ይህን ዛር የያዛት ሴት ወይም ጅን የለከፈው ሰው እንደዚህ አንቀጥቅጠው አንፈጥፍጠው ይሸሹ ነበር እነ አቡ ጃህል በሙሉ እነዚህ ቁረሾች ካፊሮች ቁርአን አታሰማ ቁርአን ታቃላችሁ እኔ ልንገራችሁ ወንድሞች እዚህ አንዱ የኔ ተማሪ ነው ከኔ ብዙ አመታት የተቀመጠ ነው እና እሱ በላይኛው ሰከንድ ፍሎር ነበር አንዲት ልጅ አዲስ ነች ከአስመራ የመጣችው ነች ይቺ ልጅ በአንደኛው ፍሎር ነበርና ታመመች ልጅቷ ምን ያዛት ጅን ያዛት ማለት ነው አለቀሰች ጮኸች ቤቱን በጣም በጠበጠችና ሌሊት ነው 1 o'clock after midnight አሁን ሰዎቹ ተቸገሩ ማን ሊንገሩ አሁን ሼኽ አይገኝም ሁሉ ሼኽ ተኝተዋል ሪያድ በጣም ሌሊት ነው አሁን ያኒ ሹርጣና ፖሊስ ብቻ ነው የምታዩ የለም ሰው በጣም ሲቸገሩ አረ እዚህ ቋለ የሼኽ ኢብራሂም ተማሪ አለ እሱን ትንሽ እንቀስቀሰውና ቢረዳን አሉ ሄዱና ቤቱን አቋቁና እስቲ እባክህና አርዳን ልጅቷ በጅን ተቸገረት አሏል እሺ ብሎ እንትን ወረደ ማለት ነው ሰውየው የኔ ተማሪ ነው ግን ብዙ እንትን ሩቅያ ምናምን አድርጎ አያውቅም ላኪን በጣም ሲቸገር ምን አደረገ ቁርአን ጀመረላት የውላችሁ እንግዲህ የያዘችው ጅኒ ካፍር ነች ከኔ ጋር ተመልከቱ በዚህች ልጅ የገባችው ጅኒ ምንድን ነች ካፊራ ነች ቁርአን ሲቀራላት በጣም በጣም ልጅቷ ትሄድና ራስዋ በግድግዳ ላይ ትመታለች እንደገና ቆዳዋን ታካለች ታካለች ደም እስከሚወጣ ነው የምታከው ቁም አስቁም ቁርአኑ አልፈልግም ቁርአን ለመስፋት አልፈልግም ትላለች ቁርአኑ ሲያስቆም ቀጥ ጸጥ ትላለች ቁርአኑ ከጀመረ ታብዳለች ራቆቷን ትወጣለች ይዟታል በግድግዳ ላይ ራስዋ ትመታለች ደም ታወጣለች ምን የማታረገው ነገር ተው ቁርአን አልፈልግም ተው ቁርአን አልፈልግም ትላለች እኔ ደግሞ አላቋርጥም ብሎ ደግሞ እሱ ይቀራል በመጨረሻ የቁርአኑ ነገር ሲመታት ሲመታት ልቧ ልቧ ሲመታት ተናገረች ማነሽ አላት ሰውየው ያኒ ተማሪ ማነሽ አላት እኔ እገሌ ነኝ የት ነው የምትገኘው በአስመራ ከተማ የት ቦታ ገዛ ብርሃኑ የአስመራ ሰዎች ያውቃሉ ይህ ነገር ገዛ ብርሃኑ የሚባለው ቦታ እዛ ነው የሚገኘው ጥም ለምን ገባች ለምን ገባሽ እዚህ የሰውነት ዋላይ እና እሺ ልንገርህ አው ቁርአን አትቅራለች ይውላችሁ አላህ ምን ይላል ወኢዛ ቀራተ አልቁርአን ጀዐልና በይነከ ወበይነ الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا واذا ذكرت ربك في القران وحده ولوا على ادبارهم نفورا بقى كقران مششنا ሊሰሙት አይፈልጉም አይደለም እሺ ቁርአን አትቅራ ልንገርህ አለችው እሺ አስቆምኩት አለ ንገርኝ ይላታል እኔ በገዛ ብርሃኑ የምገኘው ጓደኛዋ ነኝ ትላለች ለዚህ ለታመመችው ጓደኛዋ ነኝ ጠይብ ለምንድን ነው የገባሽበት አለ ወላሂ እኔና እሷ ሶስተኛ ጓደኛ ነበረኝ ሶስታችን ሆነን በቀድማው ኃይለ ሥላሴ ትምህርት ቤት እንማር ነበርና ሁለታችን እኔና ያቺ ጓደኛዬ ቦይፍሬንድ አለን كتمرت بيت وتن يعني كبوي فريند قال نهدا لن دانس بيت نهدا لن من نار قال هول نار قال لن السواقن إني الفلقم بلا تسدب النبر أرى يتشلي جكو بتأم كونجو تروسونا النزاقن سيبالقونا ميولو يالو إنن إنيان سيسدبو السوان يا مقصو نبرنا كأنهن قبه والج السوان قريه جننج ويم جن تامر كالج قبهن يسك أي هواتنو الشيوش يالات ألوات أبوشي قرآني كرال قرآني كرال قرآن فجر درسي سو لجتوا دم بدم هونج تاكالج تاكالج قدوان بكا دم بدم هونج راسوا إنينجا أما تمني ألاك مولاي قد لا يتمتلك مجرشا آيات الكرسي عمد أنا سيدقم سيدقم سيدقم دم أستوكج وش يالات الشيوات ألوه جن أسايها اللي هو عليك من تسايني عليك وش يبتشالة إن أسايها اللي هو ألتوه ما أنت يالك وطاش الحمد لله فجر سيك أربو لجتوا لكن من هون كل من دنو يتسبب سباتشو من دنو هنا تشو منا من تلاليك رباكش زنب يالات لجو هيدنا قلاش انتات أبي يالات ودو أرقي يلا سنة الفجر سقدش فجر سقج يالات لجتوا هون أقبتا ولت ولد عليك ازي انتنا لك اسمرار ازي هنا لكو برياد اقبتا تنام هنا ولا تولد لك هنا الحمد لله انا من دنو ان ازي كافيروش بتلي بتلي سلمنا نميت ألو نقر الله ينجينا من عمل قلب لباتشن عايج ألمو الله سبحانه وتعالى انا قرآن يسمتو بقى يمياسك ايو كهوني ولا سلام بيهون وندموش ان اهتوش بدن بتملكتو عندان دسوش عالو قرآن سيسامو بقى يكارلو ندزي دساي لا تشوم يقول سبحانه وتعالى بعدها يعني لا بليلة ايا من الال واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أحدى لنكونن أحدى من أحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا النزا مشركوش من النبر النزي يهودوش كو محمد يمبالي متقال يلو نبرنا أهون يهنا قر كمتا إنيا كالنزا يهودوشنا كالنزا كريسيانوش يبلت إن هنا لن يلو نبر قريشوشو كذا من إحدى الأمم مالت كريستياننا يهودوشنو لدقم الله شو آيو وأقسموا يملوا نبر وأقسموا بالله جهد أيمانهم كبد ما لا يملوا نبر لئن جاءهم نذير ليكونن أحدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا نبياتشن كما تبها لا بكا قل لنا زاري يازو سوهنو بكا نبياتشن انتقلوا لمن دنو يتقلوا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا كذا قال منا لالله سبحانه وتعالى إن أنت سويت كريستيانوم يهود مسلموتشم بملو استتملكتو أولم يسيروا في الأرض استزور بلو هدستي على من بمريتوان يزوراتشو استتملكتو أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كنا نتبه في تنبروا بغرف أطلق لقوا يقدلاتشو بنفاس يقدلاتشو بجبريل دمسي يقدلاتشو بمريت من كتكت يقدلاتشو سنتكو نبروا وكانوا أشد منهم قوة كنا نتبه لاي هايلي نبراتشو وما كان الله ليعجزه من شيء الله قل ما نما يشنفهم ما نما نقر آدك موم في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا الله سبحانه وتعالى ما شنفوا يلم نا لمن دنون لزيه متهونوا إلى الله سبحانه وتعالى إيشي ودا انتناش نمتا ودا سورة المائدة آياتاش نمتا سلسازت أن يو آيا من إلى الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والنموج بألم يالو أهون سوست ناتشو بألم يالو سوات بسوست نم يكفروا يهود ناتشو ويم كريستيان ناتشو ولوتم أهل الكتاب يبالالو ويم مسلم ناتشو سوستنيا وكهادي ناتشو لدغما تشو بعالم يالو سوتش سوست عينت ناتشو ويم يهودنا ويم نصارى اهل الكتاب يبارالو انجيلنا توراتي وردلاتشو هيمانوت نو سم هيمانوت كونو ويم دمو يسلمنا هيمانوتن يياز سو نو كنزي هولت يوطو جن لكوكب لنفاس لجن لشيطان لصحاي لاسات لمن هندوس لمثالي لبري للام لبلتم يميغزو ايتنال هنت هنت بهند اني كاميرا نبرن كني غا هند هولت غزي نو هيدكو انا عند غزي عند ور منامن تكمتكو عند ور دمو هولتنيا غزي نو عند ور ارغن يمطاو اهون عندو استرغامي نبرن انا كنزا يونيفرسيتي يميمارو عندو تدرنيا يمناغر دمو ينسو قنقوا دمو بدن باطنتوال كنيغا يزور نبرنا اني كاميرا لني كل غزي سسافر بمانينيوم اغر كاميرا انتن علني كاميرا فيديو مش كاميرا كاميرا فيديو سنت دوكيمنت نو يالو كنيغا اهون ازا وسدني مسجداتشو هندوس هندوسو مسجداتشو يعني معبداتشو ازا وسدني معناتنو ونت ينو يغرماتشوال يسيت بلتس ازا غرغد لاي سلو يسجدو لتال من يلالو كزيه نه يوطانا اسو نو الهاتشن يلال يا الله مدنو اسو نو بزانا يوطان اسو نو الهاتشن يلالو ونتي نو عند بوتا هيدن جن بكاميرا اندانساو افركو حيا يا زين ونتي نو يي ما بكاميرا اندانساو اي بقى مالكوت مدنو اسو يوند بلت مس انتنا درغو عند حاولت اندزي تمثال ادرغو اسقمطو تزا اهون سيتوچو متونا من يادرغالو تاقالاچو عندي سيت متاچنا لبسوان كفارغا بلتو انغدي اندزي انتن بلوال بسمينتو نو يسروت امتتال بل انتنوا لبسوان كفارغا اندزي طغا عليش ودزا اهون ني غرمن من يادرغش نو سلو لجو منالين شارج يادرغش نو عليني بنو شارج ይቺ 20 አመት ከባልዋጋ ልጅ አላገኘችም ስለዚህ እዛ ብልቱ የሰው ብልት ጠጋ ብላ ልጅ ስጠኝ ያለች የለመነች ነው አለኝኮ ሱብሃንአላህ طيب ምን አስተጋት እዛ አረ እሱ ነውኮ ልጅ የሚሰጠው እምነት ነው እንግዲህ እምነት ስለሆነ ብዙ አትደነቁ ወንድሞች والله አንዱ ምን አለኝ ዩኒቨርሲቲ ጉንዳን የሚገዛ ማቴማቲሻን ነው የዩኒቨርሲቲ ማቴማቲሻን እኮ ነው አሉ ከተባሉ በጣት የሚቆጠሩ ማቴማቲሻን በዛ በሳይንስ ፋካልቲ ነው እዛ ማቴማቲክስ ያስተምራል እንዴው የማቴማቲክስ እንትሩ ዲን ነው እሱ ከዛ ወጥቶ ቁጭ ብሎ ጉንዳኖች አዩና ቁጭ ብሎ ኦጎድ ኦጎድ ያለ ጉንዳኑን ለጉንዳኑ ይሰግዳል ይውላችሁ አላህ ሲጠላ አላህ በጣም ቁጣው ሲያወርድ አንዱ ለብለት ይገዛል አንዱ ለጉንዳን ይገዛል አንዱ ለምን ይገዛል አንዱ ለበሬ ይገዛል አንዱ ለላም ይገዛል አንዱ ምን አለ መሰላችሁ ድሮ የህንድ መሪ ትልቅ መሪ ነበር ምን ያደርጋል ታውቃላችሁ የሰውየው ጧት ይነሳና ሽንቱ ይጠጣል አኡዝ ቢላህ ይሸና በአንድ ብርጭቆ ሽንቱ ይጠጣል ነበር ሰው ሊያስፈራ ነው ወይስ ለየት ያለ ሰው ሊባል ነው አላቀም እኔ ሽንቱ ይጠጣልና አንዱ ሙስሊም ነው ተነሳና በመስጂድ ኹጥባ አደረገ አይሁና ሰላቸው አላህ ሲጠላህኮ በሽታና ድህነት አይደለም የሚያመጣው አላህ ሲቆጣብህ ሽንቱ የሚጠጣ መሪ ነው የሚያመጣልህ አለ የውላችሁ ሽንቱ የሚጠጣ ሰው የኛ መሪ ሆነ ይላል ያአላህ ቁጣኮ ነው ይላል እሺ انا من على الله سبحانه وتعالى هون لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل ان ذا اسرائيلويان كو قال جبتنال قال جبتوال انسوم قال تغبابتن نبر بذا قال مسرت وارسلنا اليهم رسلا سنت نبيوشنا رسلوچو لكنلاچو لكن كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون شجراچو من نبر عند نبي متعنا كتاب يزو يهني هنا درغو سيل سميتاچو كتقبلو يا نبيو انتو ملائكه سميتاچو كاركا يقبلوتال سميتاچو كلاركا جن زور بل يلوتال زور بل بلوم كان زم يلوم يقدلوتال سنت نبينا يقدلو سمان لاتشو لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل كبني إسرائيل قال أقبتن قال تقبابتن نبر وأرسلنا إليهم بزاك علي قبوبات الشي إن سمان لن إن كتلال لن علونا نبيوشنا رسولوش لكن الله تشو ولكن كلما جاءهم رسول عند رسول متانا يا يوتال يميلوت نجر سميتاتشو الا سميتاتشو مياغلغل كهونه شهواتشو غريزاتشو يمياغلغل كهونه يقبلوتال تمام قال هونه فريقا كذبوا يبرروتال وفريقا يقتلون ليلوتشو دومو يغدلواتشو نبر عجيبه هذا يريد الانسان نعم يقول هكذا يريد الانسان عند عالم منا لتقالاچو يهكو يهودوچ بيچا አይደለም አለ بل اسلاموچ አሉ እኔ ደሞ والله አሉ ነው ምለው الا من رحم ربي الله يرحمه كان هون مستقر اسلاموچ አሉ ስለ ውዱእ ስትነግረው يا اخي እኮ ውዱእ እኮ ጥሩ እኮ ነው لكن برد ሲመጣ አፉ ቢለን ምን አለበት ይላል يا الله سبحانه وتعالى ودو ادرغاچ سغدون يالو طيب بتام كباد برد بيلو زيرو سيهون قالبت على ودو بنسجد مكنياتهم سميتو ار ار على ركامي نجر انا كومنت يادرغال عندانوچ دومو قالو يا اخي لمن دنو يعني طرو نبر سلمنا كو بتام قونجو كو نو انتن بس يعني زينا ادرغال بلو مريت تقفرو مجدل كن اني بتام الواط مالي ይህ እንደሚሉት ደግሞ እስላሞች አሉ። ስለዚህ እነዛ ካፊሮች የሚያደርጉት ስሜታቸው የሚቀበለው ከሆነ ይቀበላሉ አለበለዚያ ኦፍ በቃ ይጥሉት ነበር። طيب ከዛ በኋላ مثال لو كان انا عندنا ነገር ልንገራችሁ ኢማን ኢማን የሚታይ ነገር ቢሆን ለምሳሌ ሁሉ ነገር ባየው የምታመን ከሆነ ባላየው ደግሞ የማታመን ከሆነ የኢማን ትርጉም ምንድነው? مثلا በአላህ ታምናለህ ለምን ስላየው? በነቢያችን ታያለህ ለምን ስላየሃቸው? طيب ጀና አለ? አው ለምንድነው? አሳየኝ እኮ ሄጄ አይቼ መጣሁና እውነት ነው። ጀሃነብስ አለ? አው አለ አይተነው እኮ መጣናል። طيب عذاب القبر አለ? አው ትናንትና የቀበርነው በእሳት ሲቃጠል አይተነዋል። እንደዚህ ቢሆን ኢማን من يإيمان ترقو من دنو إيمان أي بعد مهنة قر بايهو بيتشاي متامن كونا إيمان أدلم سلزي أين يقع الإيمان إيمان مالت بلايهو ما منو إنما الإيمان كما قال سبحانه وتعالى الذين يؤمنون بالغيب والله بلايهو ستامن اندت أفاجنو بايهو ما من أدلم أولا مثالي أنتي عند دولار تام 10 دولار تام انا ايه 10 دولار لو برهنيال من ما من يسفلقوا لي اقوله 10 دولار مهون يا قالو هني لمن ما من على ما من يمتلي ان ما من مالت بلا يهونو انظروا جراءه اليهود وندموش يهودوش دفرتنا قله الادب ادب باسم هوناچون تملكتو يقتلون الانبياء نبيوش يجدلالو انديام ستناغرو كو يسافرال والله عند الشيخ بي عند الشيخ بيقدلوا كوا بزن الناقر لن والله والله عند الشيخ كقدلوا عند علم كقدلوا بتقام سوي بتبتال نبي رسول زكريان قدلوا يحيى قدلوا سنت نبيوشنا يقدلوا ولكن يهن هلو وانجل يميادر قوت شقروا مقدلات شواد اللم الله أكبر شقروا مقدلات شو وانجل مهنون آيامنو نبيوش مقدلاتشو بقرآن مكفراتشو بإنجيل مكفراتشو زنا حلال مادرقاتشو بسنت بلاوي مادرقاتشو بمولو اندو وانجل يكوطر نبر لكن وانجل مهونون آيامنو يقول سبحانه وتعالى سبا اندنياو آيات ملكتو وحاسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا انا ترواد اللم مطفون متادرقو سيبالو عاموا وصموا عيناتشو تزقى جوراتشو تزقى اشي بزو وانجل درقوا نبيو چم قدلوا بموسى قزيه كموسى بوهالا يلو بزو نبيوش قدلوا كذا بوهالا ዒሳ መጣና ከአላህ ጋር አስታረቃቸውና አፉ አፉ ተባለ አላህ አፉ አላቸው እንደገና የዒሳ ተከታዮች ደግሞ ሌላ ወንጀል ደግሞ ጀመሩ ثم عموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون يعني كسيدنا ادم جمركونو نبي متال امبيلوتال بلا يورد على الله سبحانه وتعالى نبيو دمو دعاء درغال باكي بقنا ليلال الله نبي انتنو انتنو يوردو انتنو شجر يوردو بلا يا نسوال በሉስቲ ተመልከቱ አሁን ጥሩ ሆኑ ይላል ትንሽ ቀን ጥሩ ይሆኑና እንደገና ይመለሳሉ እናንተ በሱረት አልበቀራ ተመረናል አይደለም እንዴ ስንት ጊዜ ነው ተባ ያሉ ይሁዶች ስንት ጊዜ ነው የተመለሱ ስለዚህ አሙ ወሰሙ ثم تاب عليه تاب الله عليه ثم عموا وصموا እንደዚህ ነው ይሁዶች ምንም አይነት እንትን እርግጫ ያላቸውም በቃ በዛ ይመላለሳሉ يعني عموا وصموا في زمن موسى والنبيين من بعده ثم عموا وصموا في زمن عيسى ثم أنزل عليهم عذاب ومصائب والقحط والريح والرجفة وسيل وسنين يهلون قرب لا أورد باتشو الله سبحانه وتعالى ثم قال أهن ودن تنمت أنقلي كنيقى هنا أهن لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم فملكته አሁን እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ ወንድሞች አሁን የምትሰሙኝ ላ ينبغي لمسلم አንድ ሙስሊም ተውራት ማንበብ እንጅል ማንበብ አይበቃለትም ከኔ ጋር አላችሁ አንብቦ ደሞ ለምንድን ነው የምታነበው ስትለው እስቲ የክርስቲያን እምነት ልወቅ እስቲ እነት ሶስት ስላሴ ነው የሚሉ እነት ኢሳ አላህ ይላሉ ብሎ ያነባል አሁን ግን የዛሬ አያ ከተማርም በኋላ አንድ ሰው ኢሳ አላህ ነው አላህ አይደለም ወይም ደግሞ ክርስቲያኖቹ ትክክል ነው ትክክል አይደለም ሃይማኖታቸው ለማወቅ ብሎ ኢንጂል ወይም ተውራት የሚያነብ እነቴ ነው በቁርአን መካድ ነው የሚታሰበው ለምን አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ገልጸው አላህ ነው ምን ነው የገለጸው ተመልከቱ معي قالوا نعم لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح مسيح ابن مريم እነዛ ክርስቲያኖች ክርስቶስ እኮ አላህ ነው የመርየም ልጅ አላህ ነው ያሉ ኩፋር ናቸው አለ አሁን አንዱ ይመጣና አረ እንደዚህ እኮ አይሉም ጠይ ምንድን ነው የሚሉ ያኒ የመርየም ልጅ ነው የሚሉ እንጂ አላህ እኮ አይሉም ይላል አንድ ሙስሊም እኮ ነው እነሱም ብትጠይቃቸው ደግሞ ላላ እኛ እኮ አላህ እንለውም እኮ ሌላ ብትጠይቅ አው አላህ ነው ይልሃል ሌላ ደግሞ ላ አላህ አይደለም بس ቅዱስ ሰው ነው ደሞ የአምላክ ልጅ ነው ይላል አላህ ግን ቆርጠዋል ካሁን በኋላ አንድ ሰው እንዳይፈላሰፍ እንዳይከፍር ምን አለ لقد كفر الذين قالوا ማናቸው ክርስቲያኖች ان الله هو المسيح ابن مريم እንደዚህ አሉት በዒሳ ጊዜም እንደዚህ አሉ ኢላህ አሉት ለመሲህ መሲህ ግን መለሰላቸው كني قال لك قرآن يزاكو وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم اندزي هاتبالو اني أملاك عدل لهم يني أملاكنا ين أنت أملاك عندي هنا السن تقزو الله اندزي هي لأهون من توراتنا إنجلا نببها أنت من لم تنبال لك يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار كالله ليلا عيسى الله نو مريم الله نج سلاسي الله نو كريستوس الله نو ولد الله نو منفس الله نو يميلو بوتاو جهنم مهونون متو عند بموتو أرقاق الله يلا الله سبحانه وتعالى الشيء النزيه قدي من يالونا تشو ክርስቶስ አላህ ነው ያሉ። طيب ይከተልና ምን ይላል? لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه ደሞ ሶስት ስላሴ ወይም ደሞ አላህ እኮ ከሶስቱም አንዱ ነው ወይም ሶስቱ ናቸው እንደ አንድ ተቆጥረው አላህ የሚሆኑ ያው ክርስቲያን የሚሉት ነገር ነው ይሄ ነገር لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه الهوች ሶስት ናቸው تلقوا إله جن أندونو يميلو الله نو ميلن قدي أن لم بيلن ألم نو الله يعني الله نزه يالن نو ينسم الله نو يهنجر يه الله يهولاشن الله نو إن نزه يميلو سوى شكو كهاديان ناتشو كافروش ناتشو من دونو ميلو إن الله ثالث ثلاثة وان ثرد مالت نو النزا سوست ناتشو أب ولد منفس أدلم إن يا أب عند سوستن يانو منفسم عند سوستن يانو منامن نزه يميلو وما من إله إلا إله واحد الله قن عند نو بتقيل اللو ودريل اللو يمي مسل نقر يلي اللو وإن لم تنتهو يهن نقر كالتواتشو نانت كريستيانوش عما يقولون يمتلوت نقر كالتواتشو ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم والله إلى الله سبحانه وتعالى ليمثن لام القسم اليوتال وهم لام التأكيد أن جهنب قبتاتشو أتوت أم عيسى سونو بتأمر يتولدنو مريم سونج بتأمر يعني تأمر يا سايك ستنج بك النزينة شو منفس يلو ولا كرسوز يلو ولا مريم يلو لا ما نو ميلو الله سبحانه وتعالى لدقم ما نو ميلو الله سبحانه وتعالى سوستنيا قزي ما نو ندزيهم ميلو الله سبحانه وتعالى نون دي نعم يكتلنا الآن لا ينبغي لمسلم أن يقرأ كتبهم التوراة والإنجيل لأنه لو قرأتهما ألف مرة شي قزي بتكاراتشو لن يكون حقا إلا ما قاله الله سبحانه وتعالى حقه الله يلونه قالوا عيسى بن مريم إله ومرة أخرى قالوا لا الله ثالث ثلاثة يعني ثلاثة راتشو وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى سوستنيا آية من الله الله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم بنتنو بديناتشو أتتش أمالكوت بديناتشو أتتش أوتوت ولا تقولوا على الله إلا الحق الله يلا لو نقر سلا الله حق تناقروا إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم يا الله ملئك تنيانو دمو بالله روح يعني بجبريل أف يتولدنو وكلمته كلمته مالت أمره الله سبحانه وتعالى كنا لو نتولده وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة أهون تكلالا يا كريستيانوش امنت بمولو أمدتو عندو من عليه مجمرة مسيح الله أتبالو ولتنيا من عليه سوست سلاسي سوست إله أتبالو يعني سوستنيانو أتبالو زيدو من عليه لا تقولوا ثلاثة أليها كوسوستنا شو أتبالو انتهو خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد رأس الدت يعني نسوه جيتانو أي ولدمكو أي ولد أي ولدمكو أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض سماينا مريت يسو يالي من دم ورجاس فلقو لمن يولد على الله سبحانه وتعالى أنت كوي متولدو اندي رداه بسمه اندي تأرى يعني لجوش بك أدس اندي لي الله من أسفلقو له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا الله أسفلقو لجاه أسفلقو طيب عيسى راسو الله يمتلوث إننا تكريسيانوش الله من إلال يولا شو تملكتو لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله عيسى والله ودوها لا أيلم عندت سنتيم يمتهلون كوان إفرت أيزوم إني الله باريانا لمالت منم نقر ودوها لا أيلم ترقمي هنا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا يعني يا الله مباريا مهون أسفروم نونجي ولا الملائكة إن كان عيسى بدأ من نابس قاية سرى ملائكة المقربون جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش وكثير من الملائكة يا الله مباريا لمهون يشرفات شوال يا كرات شوال انجي أسفرات شوم إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا طيب إني الله باري على مهنا الفلق ممل الله سبحانه وتعالى نجي أبرو ودنت اللي هدنو كذا قطلوا من عليه أفلا يتوبون إلى الله سبأرتنيو آية أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون هو الله غفور رحيم رأيبك أتشو من أنت كريستيانك أن أنت يهودة شايبك أتشو عند الله بلوبك أتشو ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام إن أنت منك أتشو مريم كوسونج لجوا عيسى كوسونو فطر كونو عندما تبلوت إبلالو سجر عندما تاوتوت يعوت قالو شنت عندما تاوتوت يعوت قالو ورسوك هدو إيجاز قالو يشت قالو يكونو مالتو ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل عند عيسى كوب بزوم وتيمي كتر النبي يشكو الفوال وأمه الناتو مريم اسم الدنج صديقة دنجل تولدا دنجل يموتتشو دتيالتش نسهتي دنجتنج يتكدس سيثنج بتقام يتوددج بهزبون بالله يتوددج بتقام تلك سيثنج هلتم كانا يأكلان الطعام الله لم يدنو يتكسو يمقب قداي عندي ملائكة دلوم ولا بدنجا يتسروا دلوم ولا بورك يتسروا دلوم عندنا انت يبلالو يتطالو يبلا يتطاس من هونال سقرا يوطال شنتيا يوطال يبلا يتطاس يموتال يا رجال أنا لم أدري انظر إلى القتلو سبع أمسن يو آيان ما نبو انظر كيف نبين لهم الله الله الله يقوله اندي تارقين ومقدس الله شو بمن أين تندم استردات شو كو انبيها لنجكو النزي نصارى إلى الله سبحانه وتعالى انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون لكن إنيس لمنات شو ودنك ربو ستتنو عيسى الله اتبلو سوس الله سيتبلو بيه سلمنات شو يا محمد أتاي من دي إنيس كربات شو ننتس إنسو سيروكو أسلك اسم ياسا الزنمية الله ذو العرش المجيد الكبير المتعال سماين نامرت كن باليميات أفاقيتا من أنت قبر مريم عند مريم ولا مش عارف أنت محمد سعيد منامن يكفر كسو ناباك هتكفر سيله انبيه مثل من لمهن من قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم منك هتشن أنت سوج عيسى كودك كما فطرتك ونو عيسى لموتنو تولدوال يعني يتممال يسدبال ليقدلال منم لبارقا يتشلم با الله فكاد يموتو يانسا نبر با الله فكاد لمت منا من يازاتشو يعدن نبر با الله فكاد وف سرتو يابر نبر هلو با الله فكاد نو سنزي من نكاتشو عند سودك كما يمتقزوت لمن دنو إلال سبحان الله استندقبو ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر يا محمد انظر يا أمة محمد كيف نبين لهم اندي تارغن نقلت ألن اندي تارغن تنتن نارغن يقلت الله شو ثم انظر أنا يؤفكون قن اندي تيرك ألو اندي تيواشا ألو إنس لمنات شو انبي بلو طيب النزي جهنب سيانسات شو نونجي إنساتكو سيانسات شو نو علماء شو منالو عند هاتيات كادر ركالو هاتيات أتيالو لا تنظر إلى المعصية ولكن انظر من تعصي ما ننو متبدلو ويمدمو معصية against من نو against إبراهيم سراج يفلكونا درق against أبو أنيس يفلكونا درق لكن against خالق السماوات والأرض هذا مشكلة قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم بلو يزاري تفسيرات شن بزيه الدمال سلزيه ونتين ولنقراتشو يمين أهون لمسالي نسارا وش كفارنا شو كفارا دلو استيبا انتنو بصوف نقروي نسارا أهل الكتاب يهودنا كريستيان كفارنا شو أدلو ناتشو هلاتشو متلا لاتشو ناتشو طيب كفار مهوناتشو هلاتشن أمننال አላህ እንደዚህ ነው ይቀራ አይደለም እንዴ? እሺ ልጃቸው አግቡ አለ። ምን ሰነጠቀህ አሁን አንተ? እንዴት ክርስቲያን አገባለን የምትለው? ይሄን ሁሉ ያለ ሶስ ስላሴ አትበሉ ባካችሁ፣ ኢሳ አላህ አትበሉ ባካችሁ፣ እንደገና ያኒ አላህ ሶስት ናቸው አትበሉ እያለ የቁርአን የወረደው ለነቢያችን ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ በነቢያችን ጊዜ ነው። ለምን ነው የወረደው? ስለነበሩ ነበሩ እኮ ሶስ ስላሴ ይላሉ፣ አንድ ሶስተኛ ይላሉ፣ ሶስት አላህ ይላሉ፣ ኢሳ አላህ ነው ይላሉ፣ ማርያም አላህ ይላሉ፣ ነበሩ በነቢያችን ጊዜና አትበሉ አላቸው። ከዛ كافر ناتشو قالوا لقد كفر الذين قالوا ثالث ثلاثة. إذن كفر ناتشو أو لجاتشو أقبو ألن سقاتشو بلو ألن من راس متات يميزها للزهلا لمن دونه متشكات شكو من تنالو الله كونو ميلو عندو متانا انتهي سوس السلاسة يالش دومو لأقباتنا الله تقبى أقبات يالسو يلم لكن تفقدوا على الله سبحانه وتعالى. እንዴት ሶስ ስላሴ ያለ? አንተም መጅኑን ነህ። አላህ እኮ ያቃል ሶስ ስላሴ እንደሚሉ። ላኪን ልጃቸው አግባ ነው። ምንድነው አንተ ኢላህ ነህ ወይስ አንተ አብድ ነህ? አብድ ከሆን አሰምዑ ወጣዓበል፣ ግን በግዴታ አግባ የሚልህ ሰው የለም። ስለዚህ እነዚህ ናቸው እንግዲህ ክርስቲያኖቹም ይሁዶቹም ካፊሮቹም ከሃዲያዎቹም እያንዳንዳቸው የነሱን ልክ ልካቸው ሰጠ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ። ونقول آخرا اللهم نجينا من عقيدة النصارى وعقيدة اليهود وعقيدة الهندوس وعقيدة البودا وعقيدة الجهوفا وعقيدة البنتي وعقيدة يفلقون عقيدة وعقيدة شيعة وعقيدة أي شو اسمه. اللهم سلمنا نجينا من هؤلاء. اللهم أمتنا على لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأمتنا على محمد ابن عبد الله رسوله وعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، واحشرنا على ملته على زمرته، وحبب إلينا يا رب القرآن، حبب إلينا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، حبب إلينا الصحابة والتابعين وأئمة الهدى بلباتشن فكرة سادر اللي قيتاي نا نبياتشن اند من ود قرآن اند من ود صحاباتشن اند من ود تابعوتشن اند من ود المذاهب الأئمة العلماء اند من ود يعني لباتشن ترقرق كارقه ينسون فكر أسقبالن على بزي أنيا راساتشن عن نتشلم. أقول لكم يا أخوة والله كزيها الدنيا بتتقرى توحيد كوتا زنا ما زنا سرق ما سرق فلق وانجل بنورو إن شاء الله يغفر له وإن شاء الله يعذبه وقتا ثم يدخل الجنة. بس بدين النصارى اندات تموت، بدين اليهود اندات تموت، بدين المشركين اندات تموت، مت على ملة محمد صلى الله عليه وسلم بيه يزاري تمرتاجين ازيه قواتشو الله إن شاء الله استي يمتلو تبلو النانتي እኔም ውሃ እየጠጣሁ እሰማችኋለሁ ኢንሻአላህ። ማይክ ፍሪ አስፈሪ ነው ያለው ማለት ነው። በተውራት በእንጂል ከጌታቸው በተወረደ ትእዛዝ መልእክተኛውን በትክክል ቢተገብሩት ኖሮ ከሚለው የቁርአን አንቀጽ የቀጠሉልን። አዎ ብዙዎቹ ጥመት ውስጥ አመጽ ውስጥ ነበሩ፣ ግን ያው እንደምናውቀው በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጊዜ ጥቂቶች የተባሉት ለምሳሌ የሀበሻው ንጉስ ነጃሺ፣ እንደገና ደግሞ አብደላህ ኢብን ሰላም ለጀነት ከተበሸ ረ እንደገና ከየውዶች ደግሞ አብደላህ ኢብን ሰላም ለጀነት ከተበሸሩት ውስጥ የነበረው የሃይዶች ነበር። እንደገና እንደነ ሰልማን አልፋሪስ የነበሩት ነበሩ። ከዛ ቀጥታ ግን የሚቀጥለው አያ ላይ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንተ ነብዩ ከጌታ የወረደልን መልእክት አድርስ ባላቸው አንቀጽ ላይ ይሄ እንደውም ዑለማዎች ምንድነው የሚሉት ይሄ በአሁኑ ሰዓት ያለነው ዑለማዎችን የሚመለከት ነው በትክክል ነው ያሉት። ምክንያቱም ዱዓቶችን የኢስላም ሰራተኞችን ያዙት እነተን በግልጽ በትክክል ለሰዎች ሊያደርሱ እንደሚገባ ሀታኛ የሰማናትን ነገር አንዲት አንቀጽ ሳትቀር እውነቱን መናገር እንዳለብን እኛን ጭምር የሚመለከት ነው በዲን የተሰማሩት ምክንያቱም እውነትን ያዘ ሰው ሁሉ ወደ ዳዋይ መጣራት ግዴታ አለበት ከሚለው እውነት መደበቅ ማድበስበስ እንደማያዋጣን ለዱንያ ሀቅን ማድረስ ለዱንያም ሁሉን ሀቁን ማድረስ እንዳለብን በግልጽ በትክክል ሌላው ደግሞ ከካዲያን በጥመት ላይ ሆናቸው ሳናግ በሰብስ መናገር አለብን እስኪ ማንን ዛሬ አንድ ክርስቲያን መጥቶ አንተ ያስከው ሃይማኖት ትክክል አይደለም እስኪ ምኑ ጋር አንተ ትክክል ስናደርስ የነሱ ትክክል እንዳል ሆነን እንጂ የነሱ ሃይማኖት እኮ ልክ ሊሆን ይችላል ይያልን ነው በብዛት እንትን እንምልለው እንደገና ከዚህ ሁሉ በኋላ ጣፋንታችን እንደሚወሰን ነው መልእክቱን ደግሞ በትክክል ሳንፈራ ካላደረስን አላህ ከሰዎች ተንኮል በትክክል ካደረስን አላህ ከሰዎች ተንኮል እንደሚጠብቀና ያው ቅድም ኡስታዝ እንዳሉት ማለት ነው ይሄ የቁርአን አንቀጽ ሲወርድ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመስኮት ወጥተው ነው ግቡ ወደ የቤታችሁ እኔ የሚጠብቀኛል ያሉት እንደ ተባለው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በስነ ስርዓት ጠብቋቸው ከአይሁዶች ተንኮል ስንት ድንጋይ ሊወረወርባቸው ኢስራ ወል ሚራጅ እንኳን ሊጓዙ ሲሉ ስንት አይነት ስቃይ ሲደርስባቸው ወደ መዲናም ተመልሰው ብዙ ስቃዮችን አይተዋል ግን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአላህ ፍቃድ ፍራሻቸው ላይ ህይወታቸው ያለፈው ምንም ነገር ሳይሆኑ በስነ ስርዓት አንድት ነገር ችግር ሳይፈጸምባቸው አላህ በቃል በገባላቸው መሰ ስለዚህ እኛ ሀቅን ከያዝን ከማንም ሰው ጉዳት ይደርስብናል ለነ የፈለገ ሰው ማለት ነው 50 ሺህ ሰው ለአንድ ሰው ቢሆን እንደ አህመድ ኢብን አንበል አይተናል አህመድ ኢብን አንበል አንድ ሆነው ነው ያ ሁሉ ሰው ወደ ገዡ ሲያደላ ምን አለ አላህ ነጃ እንዳወጣቸው ስለዚህ እኛ የሰው ብዛት ከተል ሰው ብዛት አይተን ሳይሆን ሀቅ ያዘው ሰውዬ በቁርአንና በሐዲስ መመዘን አለብን የተናገረውን ቃል እና እንደዚህ ትክክለኛ ምናደርግ ከሆነ አላህ እኛን እንደሚጠብቀን እንደውም አላህ በመጠበቅ ላይ ከሄድን ማለት ነው አሊ ኢብን አቡ ጣሊብ ካስታወሳችሁ ብዙ ወታደሮች ጠባቂዎች ነበራቸውና አንዱ ያ አሊ እኔ ጋርድ ልሁን ሲላቸው መጠበቀን ከየት ነው ከታች ነው ከላይ ሲላቸው አይ እኔ መጠበቅ ከታች ነው ከታችማ ከሆነ አያስፈልገኝም ከታች የሚፈጸመው ነገር እኮ ከላይ ታዞ ነው የሚመጣው ብሏል ስለዚህ አላህን የተወከለ በአላህ ቃል ገብቶ አላህን ቃል በትክክል የሚያደርስ ከሆነ አላህ በዱንያም በአኺራም ልቅ ምስራች እንደሚሰጠው ከዚህ አንቀጽ ላይ ተምረናል እቺ አንቀጽ ግን ለኛ በትክክል የወረደች አንቀጽ ናት ሌላው ደግሞ ለአይሁዶችና ለክርስቲያኖች አላህ ስራቸውን ሁሉ ከንቱ ነው አላቸው ለምን ተውራትና እንጂልን ስላድበሰበሱ ነው ይሄም እኛን የሚመለከት ነው ሁልጊዜ አይሁዶች ክርስቲያኖች ሲባል የሌላ ሰው የተነገረ ሊመስለን አይገባም ምክንያቱም ይሄ እኛን የሚመለከተው መጀመሪያ አህለል ኪታብ ብሎ በማድነቅ ነው ጀመራቸው አህለል ኪታብ ብሎ አክብሮ ጀመራቸው ግን በቁርአንና በእንጂል ስላልተገበሩ መጨረሻ ላይ ካፊር ብሎ ነው የሰየማቸው እኛም በቁርአን ማንስማማ ቁርአንን ብቻ ተቀብለናል ማለቱ በቂ እንዳልሆነ ቁርአኑ ሰራንበት በቁርአኑ ላይ ካልተገበርንበት ቁርአን ውስጥ እኛም የሚጥመን ብቻ ከተቀበለን እኛም ከነሱ እንደምንመደብ ልናቅ ይገባል ሌላው ደግሞ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሶስት አይነት ይሁዶችንና እነሳራን አህለል ኪታብ ብሎ እንደሰየማቸው እስላም መጨረሻ ካፊሮች ግን ቀድም ብዙም ያው سنስቅበት የነበረው በብልት በጉንዳን የሚገዙትን ሁሉ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሲጣላቸው መሆኑ እኛ ራሱ አላህ ቢወደን ኖሮ በእንደዚህ በሙጅሪም ግዛት ውስጥ አይደለም እንዲሚያን የሚያደርገን የነበረው ምክንያቱም ከኛ በላይ ሆኖ አይደለም የሚመሩን ዛሬ የሚመራ ማህይብ ነው ምሁሩ ተቀምጦ ዛሬ በየቦታው ልምራ የሚለው ማህይቡ ነው ደደቡ ነው ምንም ነገር የማያውቆ ነው ዛሬ እኔ መሪ ካልሆንኩ ብሎ ሲጋፈጥ የምታዩት በየትኛው ማቅጣጫ ይሄ ሁሉ ምንድን ነው አላህ የሰው ልጅ ሲጠላው እንደሆነ ልናቅ ይገባል ማለት ነው ሊያስቀናን አይገባም ሌላው ደግሞ እስራኤሎች ብዙ ነቢይ ልኮላቸው እንደነበረ ግን በስሜታቸው የሚከተለውን ከሆነ ይቀበላሉ ካልሆነ አይቀበሉም እዚህ ጋም እኛ ሙስሊሞች ውስጥ ያለው ምንድን ነው ትልቁ ለምሳሌ አራት ማግባት ልባችንን ሞልተን የምናገር ሴቶች ስንቶች ነን hatta ከክርስቲያኖች ስንጠየቅ ይዘን መተን ወደ ኡስታዞች እኛ ለምን አንመልሰውም አራት ማግባት አላህ ለምን እንዳደረገ ለምን ልባችን ሙሉ ለሙሉ ተቀብሎት መልስ አንመልስ አራት ማግባት ሲባል ሁላችንም እንሸማቀቃለን ቁርአን በጣም ደስ ይለኛል ግን አራት ማግባት የሚለው በጣም ያስጠላኛል ምንል ብዙዎቻችንን እንጠንቀቅችን አያ ከሰማን ጀምሮ ሌላው ደግሞ የናንተ ነብይ ዘጠኝ አግብቷል አዎ አግብቷል ያገባው ለስሜቱ አይደለም የኛ ነብይ ሁሉንም ሚስት ሲያገባ በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አግቡ ተብሎ ተፈቅዶላቸው አንዲት ናት ልጅ አገረደ ያለቻቸው ጠቅላላ ያገቡ የወለዱ ለልጆቻቸው አባት ለመሆን ነው አዎ አግብቷል ረሱል ብቻ ተፈቅዶላቸዋል ይሄም ያላህ ቃል ነው ብለን ልባችን ልባችንን ሞልተን መናገር አለብን ልንሸማቀቅ አይገባም እዚህ ጋር ሌላው ደግሞ ያክስት ልጅ ማግባት ሲባል አረ ያለ ምን ሸማቀቃለን አዎ ማግባት ይቻላል የሚገባበት ምክንያት ለዚህ ነው ዘራችን ጥሩ እንዲሆን ነው ብለን ማስረዳት መቻል አለብን በራሳችን ልናፈር ልንሸማቀቅ አይገባንም እኛ እውነትን ይዘን ከተሸማቀቀን እነሱ ሐሰትን ይዘው እኛ ላይ የበላይ ሊሆኑ አይገባም ማለት ነው እንደገና ደግሞ ባላየነው ነገር ባየነው ነገር ማመን ከኢማን እንዳልሆነ ባላየነው ነገር ማመን ግን ከኢማን እንደሆነ ለምሳሌ በጀነት በጀሃነም በመልቂያማ ቀን ፍርድ ቀን ያንዳንዱ ለሂሳብ እንደሚቆም ወንጀላችን ሁሉ በቂየቅ ደቂቃ የምንሰራት ሁሉ ነገር ተጽፋ እንደምትቀርብልን ሁሉ ነገር ይሄንን ማመን ያው ደግሞ ማለት ነው አይሁዶች መግደል ብቻ ሳይሆን ግን ወንጀል መሆኑን ይክዱ ነበር ምን ያህል በላ እንደሆኑ ግን ዛሬም እኛ ውስጥ እንኖራለን ያንን ነገር ልናስብበት ይገባል ሌላው ያይሁዶች ተውባ ያደርጋሉ በወንጀላቸው ይመለሳሉ ይሄ እኛ ውስጥ ያለ ነው ዛሬ አላማም አስተክፍርላን አለን ነገን ደግማለን ከነገዳ እናማምላለን ዛሬውን ደግማለን በተለይ በጣም አሊምም እናማለን ልንጠነቀቅ ይገባል የዑለማ ስጋ መብላት ማለት የነብይ ስጋ እንደመብላት ነው የተገለጸው ስለዚህ ፕሊስ ዑለማዎችን እናማ ሰዎች ዛሬ አላማም እንላለን እስቲክፋር እናደርጋለን ዛሬ ራቢያ ማይኪዛ ምናወራች ዛሬ ራቢያ የኒዛይና ወራች ይያልን ምን ተማማ ከሆነ ያው እንደ ሀይዶችንን ተውባ እናረጋለን እንጨማለቃለን ማለት ነው እውነትን ላለማየት አይናቸውን ጨፈኑ አዎ ቁርአንን ያላያይን እውር እንደሆነም በሱረቱል በቀራ ተመረናል ያልተማረም ያልሰማም ደንቆሮ እንደሆነ ተመረናል ያልወደደም ልቡ የደረቀ እንደሆነ ተመረናል ሐታ ቁርአን ያልተቀራበት ቤት የፈረሰ ነው ብሎናል በትክክል አዎ ይሄም እኛ ሙስሊሞች ውስጥ አለ ዛሬ ሙዚቃ ነው የሚያንቀሳቅሰን ዛሬ ቁርአን ነው የሚያስለቅሰን ወይንስ ሙዚቃ ነው የሚያስለቅሰን ዛሬ የቤተሰብ ፍቅር ነው የሚያስለቅሰን የረሱል ፍቅር ነው የሚያስለቅሰን ዛሬ የትኛው ሙሰልሰል ነው የሚያስለቅሰን የሳሃባ ቂሳ ነው የሚያስለቅሰን ሁላችንን መፈተሽ አለብን እንደገና ላለመስማት ጆራቸው እንደፈኑ አዎ አቅላ ለመስማት ጆራቸው እንደፈኑ ባይደፈን ኖሮ አላህ የሚያዩ ይመስላቸዋል ታውራዋል የሚሰሙ ይመስላቸዋል ተደንቁራል ያው ባለፈው በሱረቱል አልማይዳ እንደተማር ነው እነሱ አልሰማን በማለታቸው ልባቸውን ደፈንኩባቸው አይናቸውን አወርኩባቸው ብለዋል እንደገና ኢሳ አላህ ሱብሃነሁ ተዓላ ኢሳ ያላህ ልጅ ነው ያሉም ጀሃነም ወረዱ ጌታም ነው ያሉ ወረዱ እንደገና ኢሳ ማላ እንዳላቸው ማለት ነው እሱ ያስተማራቸው ተውሂድ እንደነበረ አላህ ብቸኝነትን አምልኩ እንደነበረ ያላቸው ሽርክ በጣም ነበር ከሽርክ የሚያስጠነቅቃቸው ግን እነሱ ቀስ በቀስ ወደ ሽርክ ውስጥ መዘፈቃቸውን ዛሬ ተመረናል ነብዩ ኢሳ አለይሂ ሰላም ግን ከእንደዚህ አይነት ነገር የጸዱ እንደሆኑ እንዳላስተማሯቸው ነው ዛሬ ከሱረቱል አልማይዳ ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቃል የተማርኩት እንጂ ከኡስታዝ አይደለም ምክንያቱም ኡስታዝ ቁርአንና ሐዲስ ስለሚፈስሩልን ትክክለኛ መግለጽ ያለብን ያው ቁርአኑ ስለሆነ ነው ነው አላህ የሶስት አንድ ነው ያሉ በርግጥ ካዱ አንድ አምላክ ውጪ ሌላ አምላክ የለም ከሚሉ ነገር ባይታቀቡ ከመካከላቸው እነዚያ የካዱት አሳማም ቅጣት ያገኛቸዋል አለ ያው እንደምናቀው ነው ጀሃነም ምን ያህል ቅጣት እንዳለው በብዙ የቁርአን አያዎች ተገልጾልና እንደገና ወደ አላህ በንሳ አይመለሱም ምረትስ አይጠይቁም አላህ ማርያ ዛኝ ነው የዚህን ያህል እየለመናቸው እየተለማመጣቸው ኑ ወደኔ ሽሹ ወደኔ ነገ እኔ ፍርድ ቀን አላህ እዚህ ላይ ሩሩ ቢሆንም ነገ ሸዲዱ ሊቃብ እንደሚሆንባቸው ገልጿል ግን ምን ያህል አዛኝ ሩሩ የሆነ ጌታ ነው ኑ አይመለሱም ወይ ምረት አትጠይቁኝም ወይ ብሎ እንደዚህ አይነት ጌታ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እስላም ላደረገን እንደገና መርየም ጥሩ ንጹህ እናት እንደሆነች ምንም የፈጣሪ ሚስት ወይንም የመላእክቶች የሆነ ነገርም እንደምትባለው ሳትሆን እንደነ አሲያ እንደነ ሱመያ እንደነ ከዲጃ ንጹህ ሴት የነበረች ከነዛ ከአራቱ ሰዎች የተቀሳት መርየም እንደሆነች ንጹህ ሴት በስሟም የቁርአን ምዕራፍ እንደወረደ ተመረናል የኢሳ ደሙ ነብይነት አፈጣጠሩ ሰዋዊ እንደሆነ የኑሮም ሰዋዊ እንደሆነ ዋቸው አቡነህ ማይካቸው ጥሩ ከሆነ ወላሂ ማይክ ለተውላቸውና እስቲ ትንሽ ህዝቡ በጣም ስለሚወዳቸው አቡኑህ የምትሰሙኝ ከሆነ ማይክል ተውላችሁ ወንድሜ አቡኑህ እየሰማሁት ነው በሩማችን እንዳሉ ያመለክታል። እዚህ ላይ የኔ ጥሩ መሆኑን ብቻ አቃለሁ፣ ግን ምንድነው አንበሻሾት አንበሻሾት አንበሻውሽዎት ነው ያልሽው? ኢንሻአላህ አላህ አንበሻሽዎት ላንቺም ኢንሻአላህ። ባረከላሁ ፊኪ ረባዓት አልዓደውያ፣ አላህ ይጨምርልሽ ለአባትሽም ለእናትሽም ለባልሽም አላህ ይጨምርላቸው። እነሱ ቢፈቅዱ ነው እንግዲህ ይህን ነገር የምትናገሪው። ስለዚህ በሁሉ የምትዩ ቃላት ላንቺም አጅር፣ ለነዛ ወልይ አምርሽ የሆኑ ባልና አባትና እናት ለነሱም አጅር ይክፈላቸው። ምክንያቱም ቁልፍ እነሱ ናቸው። ቁልፉ እነሱ ከዘጉት ባትናገሪ ኖሮ አልሐምዱሊላህ يعني سبحان الله العظيم الله يكفتلش بمولو علم ان شاء الله على كل حال وندموش اني بس طرو قارئ بنور يزاري درساتشن بيقرالن بيدغملن طرو دمص ارغو بتجويد بزيما بنتن استيكالاچو ام محمد عليك ام محمد 3 ካለች ከ66 እስከ 74 ብታነብልን ጥሩ ደስ ይለን ነበር። 13 ነች 3 ነች ኡሙ መሐመድ 15 ደቂቃ ነበር፣ ግን ከኔ በኋላ የሚመጣው ኡስታዝ ላስቆመው አልፈልግም። የሱን ጊዜ ልወስድ ስለማልፈልግ ኡስታዙ ማይኩ ከእህቴ ሃኖታ ይቀበለው፣ እኔም ለ15 ደቂቃ ዝም ብዬ ሰማለሁ ኢንሻአላህ። مايك فري عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعنا؟ يا سلام. اوكي جزاكم الله خيرا جزا استاذ ابو محمد الله يجمر اللوت الله يطبقوت ما شاء الله استاذ طالب القران رجينا وطا استاذ اجينا وطا قران انديت قرا يتفلغه نبره استاذوچ روم است اللهچو گن قران قرو ستبالو እንዴ አላችሁ እጅህን አውጣ ማሻአላ እንኳን ደህና መጣ። ኡስታዝ አቡ መሐመድ የኡስታዝ አቡ ኑህ ማይካቸው እንቢ ብሎ ነው። በቀደምም በሳቸው ፕሮግራም ሞክረውት ነበር። ወይ ወጡ እንዴ መሰለም። አይ ሰለ ቁርአኑን ቅሩስ ማይክ ፍሪ አለ። ሰላም አለይኩም ቢስሚላህ ሰማል ቢስሚላህ ማይክ ላይ ማኖሬን ሲመንም አላየም። ለምንድን ነው ባይ አልሐምዱሊላህ أحمده ربي وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد رفه فيما قضى وبعد أني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد في المجل عن عيب وعن نقصان. أحبة الفضلاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أجاكم الله وبإياكم وأسأله ويجعل الجنة مثايا ومثواكم. وبعد ندينا سلامنا شوي ኡስታዝ ማይክ ላይ ሆኖ እጅ አውጣ ሲሉኝ አየሁ። ገና እንደገባሁ ስለነበረ ተደናግጬ ነው። ኢንሻአላህ አውቅ በሉኝ አልገባኝም። ቁርአን ቅራ እንጂ ምን ሱራም እንደሚቀራ ይመስለኛል ትእዛዝ ስለሆነ አላወቅኩም። የገባው ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ረጂም يا أيها الرسل بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصم من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى

አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ኡስታዝ የሚያስተምሩትን ትምህርት ሰምቶ ከመጠቀሙበት ዛሬ ይሄንን ትምህርት ከሳቸው ተቀብሎ እስከ መጨረሻው ድረስ ለሚቀጥለውም ህብረተሰብ ማስተላለፍ ከመንችል አላህ ያርጋን። አላህ እሳቸውንም ከለፉበት ሰዓታቸውንም ጊዜያቸውን ገሎ ከኛ ጋር እስካሁን ለቆዩ አላህ ይቀበል። ከሳቸው በጀነት ያኑራቸው በጀነት ያበሽራቸው። ኡስታዝ ከዚህ በፊት ማይክ ላይ ሆናችሁ ብዙ ጊዜ ከኔ ጀርባ ዱዓ ያርጉልኝ ብሎ ሲናገሩ ስለሰማው ሰራሐተን ከልቤም ወዳችሁን ውዴታ የገለጽኩ እዚሁ ኢንሻአላህ አቆማለሁ። ማይኩንም እዚሁ ለቃለሁ። ያ ኡስታዝ አላህ ይዒነከ ወይህፈዘከ ይኩን ፊ ዐውነከ ወይጅዐለከ ሚን አህሊ አልፊርደውስ ሐያኩም አላህ ወበያኩም ጀሚዓን ወሰላሙ ዐለይኩም ወራህመቱላህ። አመሰግናለሁ። ማይክ ፍሬ